رجعت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معاك. راحت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معاك. أنا إيه يا عمري أضيع عمري من غيرك. أنا إيه يا عمري أنا إيه يا عمري أضيع عمري من غيرك. أنا إيه يا عمري. راحت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر. ليالي أجمل ليالي في العمر معاك.